منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله رب العالمين، جابر قلوب المنكسرين من أجله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المتبعين طريقه والمقتفين لسبله، وبعد، فهذا هو الدرس الثامن والأخير من الوحدة الرابعة والأخيرة في هذه السلسلة المباركة وهذه الحلقات النافعة وهذا المساق الكريم، وهي متعلقة بالكلام عن الجبيرة. فأقول وبالله التوفيق، الجبيرة هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، كالجبس الذي يوضع على الكسر أو القماش أو اللزقة التي يربط بها الجرح أو الجرح. وذكر العلماء شروطا للمسح على الجبيرة، منها أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح مما يضر بالإنسان، وكذلك لو كان المسح على عين الجراحة مما يضر بها، أو كان يخشى حدوث الضرر بنزع الجبيرة. وأيضا من هذه الشروط ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر بالأعضاء الجريحة، فإن كان يضر بها ففرضه التيمم، وهذا باتفاق العلماء. ومن هذه الشروط إن كانت الأعضاء الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة أو رجل واحدة ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له. ومن هذه الشروط أن تكون الجبيرة موضوعة على طهارة مائية لأنه حائل يمسح عليه، فكان من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر الممسوحات، فإن خالف ووضعها على غير طهر وجب نزعها، وذلك إن لم يخف ضررا بنزعها، فإن خاف الضرر لم ينزعها ويصح مسحه عليها ويقضي لفوات شرط وضعها على طهر. وأما كيفية المسح على الجبيرة، فإذا كان الجرح في أحد أعضاء الطهارة فذكر علماء أن لهذا المسح مراتب. المرتبة الأولى أن يكون الجرح مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. ثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، فهنا يجب المسح دون الغسل. الثالثة أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، فهنا يجب غسله. الرابعة أن يكون مستورا بجبس أو لفافة أو لزقة ونحوها، فهنا يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم. وهنا مسائل مهمة ذات صلة يكثر السؤال عنها. ما لا يشترط في المسح على الجبيرة؟ لا يشترط في المسح على الجبيرة أن يكون وضعها الإنسان على طهارة، وذلك للآتي: أولا أن الكسر والجرح يقع بغتة ويطرأ على الإنسان من غير اختياره، فوضعها على طهارة مما لا ينضبط ويغلظ ويصعب على الناس جدا وفيه حرج ومشقة، وقد يترتب على تأخيرها إلى تطهره ضرر كبير وقد يكون مغمى عليه. ثانيا أن المسح عليها جاز دفعا لمشقة نزعها، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة. ثالثا أنه لا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينهما. مسألة: هل سقوط الجبيرة ينقض الوضوء؟ لا ينتقض الوضوء بسقوط الجبيرة سواء كان عن برء أو غيره، وذلك للآتي: أولا أن سقوط الجبيرة ليس بحدث، ثانيا أنه لم يأتي نص بإيجاب الوضوء. مسألة: كم عدد مرات المسح على الجبيرة؟ المسح على الجبيرة يكون مرة واحدة، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الفقهية. وذلك للأمور الآتية: أنه مسح فلا يسن فيه التكرار كمسح الرأس ومسح الخفين، وثانيا أن طهارته مخففة فينبغي أن يكون مخففا في الكيف ومخففا في الكم. ومن المسائل المعاصرة المهمة المتعلقة بهذا الشيء حكم المسح على اللصقات العلاجية، تأخذ حكم الجبيرة. ومما يستدل به على هذا أن هذا الأصل ووجوب تعميم الماء قد يعدل عنه لدفع مشقة محققة، وأيضا وجود الحرج والضرر في نزعها، وثالثا القياس على الجبيرة. وأما حكم المسح على الضماد التي على الرأس فيجوز أن تمسح هذه الضماد التي على الرأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نمسح على الضماد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم ومن جميع العاملين بهذا الصرح العظيم منصة زادي، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا دعاة إلى دينه وإلى شرعه وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على نور وبصيرة وهدى، بوسطية واعتدال، لا بعصبية وشر الجدال أو سلوك مسلك أهل الانحراف والضلال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، نافعين للبلاد وللعباد وقامعين لأهل الشر والفساد. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في دينه، وأن يأخذ بنواصينا إليه سبحانه وتعالى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. واعلموا إخواني بارك الله فيكم أن هذه مقدمات مختصرة وتمهيدات ملخصة معتصرة، فينبغي على الإنسان أن يعلم أن لطلب العلم درجات ومراتب، وأن سلم الطلب سلم طويل، ويا بد للإنسان أن يبدأ في العلم بصغاره، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال: الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره، وكما قال العلماء: طعام الكبار سم الصغار. فالإنسان الذي يريد أن يتعلم ويفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يبدأ بالمسائل المجتمع عليها، وبدراسة الفقه بدون توسعات في ذكر الخلاف وتفريعات العلماء الكثيرة، ويبدأ شيئا فشيئا، كما قال الشاعر الحكيم: اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. ففائدة مع فائدة، ومسألة مع مسألة، وحكم مع حكم، بإذن الله عز وجل يحصل المرء العلم الذي ينير له الطريق، ويحصل المرء الفقه في الدين الذي يجعله يعبد الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة وهدى، يعلم ما يرضي ربه وما يقربه من ربه سبحانه وتعالى، ويعلم ما يجب عليه من أمور دينه وما يستحب، ويعلم ما هو مباح ويعلم ما هو محرم عليه فيبتعد عنه، وما هو مكروه فيجتنبه. وهذه حقيقة الفقه. فإذا لم يقربك فقهك وعلمك من الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يزدك فقهك وعلمك خشية من الله سبحانه وتعالى فلا خير في هذا الفقه ولا خير في هذا العلم. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأستغفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولكم وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.